سمعتكم في بعض الأشرطة لما تكونون بصدد أن تأم بعض الناس تقولون لهم كل واحد ينظر عن يمينه، ماذا تريدون من هذا الكلام؟ عن يمينه وعن يساره. إذا كنت تعني تخصيصي باليمين فهذا إما هو تقصير مني أو تقصير من السامي لشريطي. فأقصد على اليمين واليسار. من كان عن يمين الإمام ينظر عن يساره، ومن كان عن يسار الإمام ينظر عن يمينه. والمقصود الرد على جماهير المصلين الذين لا يعرفون كيف تسوى الصفوف، فتجد أحدهم ينظر بين قدميه وقدمي جاره عن يمينه ويساره، هذا لا يساعدهم على تسوية الصف، وإنما ينبغي أن يلتفت برأسه يمينا أو يسارا حسب موقفه من الإمام ليرى صدر من كان خلف الإمام، ودون أن يخفض رأسه وإنما يرفعه كما جعله الله بشرا سويا، يلتفت هكذا يمينا ويسارا وبذلك يستوي الصف. أما بالنظر إلى القدمين فقط من يمينه ويساره هذا لا يكفي، هذا هو المقصود. إذا العبرة بتسوية الصفوف هو اتباع من وراء الإمام. أيوة. بارك الله فيكم. وفيكم بارك.